إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعداء الإسلام في القديم والحديث دأبوا على إثارة الشبهات حول دين الإسلام العظيم وحول نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحول القرآن العظيم. وقد حظي القرآن الكريم بحفظ الله تبارك وتعالى له دون الكتب السابقة، فحفظ الله تبارك وتعالى القرآن فلا يلحقه تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا تصحيف، ولا يلحقه زيادة ولا نقصان، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه وجعل القرآن العظيم محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى، فلم يكل حفظه إلى أحد، لم يكل الله تبارك وتعالى حفظ القرآن العظيم إلى أحد من خلقه، وإنما توكل الله تبارك وتعالى بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله تبارك وتعالى القرآن العظيم، وحفظ الله تبارك وتعالى السنة التي هي مبينة للقرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى لو حفظ المبينة ولم يحفظ المبينة لكان قد كلفنا بما لا نستطيع، لأن الله تبارك وتعالى سبحانه قد أمرنا بالصلاة ولم يبين لنا في القرآن العظيم كيفية الصلاة، وإنما نقل لنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ المبين ولم يتكفل بحفظ المبين، لو تكفل بحفظ القرآن العظيم ولم يتكفل بحفظ السنة النبوية المطهرة لكان تكليفا بما لا يستطاع، لأننا حينئذ لا ندري كيف نصلي لله رب العالمين ولا كيف نقيم الصلاة. فتكفل الله تبارك وتعالى بحفظ الوحي كتابا وسنة، وهذا النص دلالة على ذلك الحفظ كما حرره أهل الأصول. وهذا الحفظ موصول دائما وأبدا لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المجرمين من أتباع الشياطين دابوا على إثارة الشبه ضد القرآن العظيم، فمن الشبه التي يثيرها أهل الأهواء لتوهين الثقة بالقرآن والتشكيك في دقة جمعه هذه الشبه. قالوا إن الآثار التي قد دلت على أن القرآن قد سقط منه شيء لم يكتب في المصاحف التي بأيدينا اليوم آثار موفورة. قالوا أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، وفي رواية أسقطتهن من آية كذا وكذا، وفي رواية كنت أنسيتها. وهذه الروايات جميعها في الصحيحين بألفاظ متقاربة. فيقولون إن الآثار قد دلت على أن القرآن قد سقط منه شيء لم يكتب في المصاحف التي بأيدينا اليوم، والدليل هذا النص. فيجاب عن هذا بأن تذكير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآية أو آيات قد أنسيها أو أسقطها نسيانا لا يشكك في جمع القرآن، فإن الرواية التي جاء فيها التعبير بالإسقاط تفسرها الرواية الأخرى كنت أنسيتها، وهذا يدل على أن المراد بإسقاطها نسيانها، كما يدل عليه لفظ أذكرني. والنسيان جائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يخل بالتبليغ، وكانت هذه الآيات قد حفظها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستكتبها كتاب الوحي، وحفظها الصحابة في صدورهم، وبلغ حفظها وكتابتها مبلغ التواتر. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر النسيان لها بعد ذلك لا يؤثر في دقة جمع القرآن العظيم، وهذا هو غاية ما يدل عليه الحديث. ولذا كانت قراءة هذا الرجل وهو أحد الحفظة الذين يبلغ عددهم حد التواتر مذكرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أذكرني كذا وكذا آية، فيأخذون مثل هذا النص وهو في الصحيحين بتلك الروايات لكي يثيروا تلك الشبهة، وهي أنه قد سقط من القرآن شيء لم يثبت فيه، وهذا وهم باطل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بحفظ القرآن العظيم ولم يتكفل بحفظه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الإسقاط الذي يعتمدون عليه لا يعني شيئا سوى النسيان، وهو جائز في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يتعلق ذلك بالتبليغ، بتبليغ الوحي وأمر الله تبارك وتعالى إلى خلقه في أرض. هذه الآية التي قرأها ذلك الحافظ لكتاب الله تبارك وتعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، وفي رواية أسقطتهن من آية كذا وكذا، وفي رواية كنت أنسيتها. فهذا الإسقاط لا يعني شيئا سوى النسيان، والآية كانت قد سارت كل مسير فصارت متواترة، فإذا ما جاء ذلك الأمر على هذا النحو فلا يتعلق به، وهذا الإسقاط لا يعني شيئا سوى النسيان كما فسرته الرواية الأخرى في الصحيحين أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. وقال ربنا جلت قدرته في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الاستثناء يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنسي بعض الآيات، يقولون هذه شبهة أيضا يثيرها أهل الأهواء، فيقولون سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فيقولون إن هذا الاستثناء يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنسي بعض الآيات التي أقرئها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما الإجابة عن هذه الشبهة؟ يجاب عن ذلك بأن الله تعالى قد وعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقراء القرآن وحفظه، وأمنه من النسيان في قوله سنقرئك فلا تنسى، ولما كانت الآية توهم لزوم ذلك سنقرئك فلا تنسى، فكأن هذا أمر حتم لازم، فالآية توهم لزوم ذلك، والله تبارك وتعالى فاعل مختار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فجاء الاستثناء إلا ما شاء الله للدلالة على أن هذا الإخبار بإقراء الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وتأمينه من النسيان ليس خارجا عن إرادة الله تبارك وتعالى، بل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى، فإنه سبحانه لا يعجزه شيء. ولما كان الوعد على وجه التأبيد واللزوم سنقرئك فلا تنسى، فهذا وعد على سبيل التأبيد واللزوم، ربما يوهم هذا الوعد على سبيل التأبيد واللزوم أن قدرة الله لا تتسع لغيره وأن ذلك خارج عن إرادته جل شأنه، فجاء بالاستثناء في قوله إلا ما شاء الله، فإنه إذا أراد أن ينسيك شيئا لم يعجزه ذلك، فذلك إنما يكون بإرادته سبحانه وتعالى إذ هو فعال لما يريد، فاعل مختار يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالقصد هو نفي النسيان رأسا، فلا ينسى منه شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالوا إن ذلك كما يقول الرجل لصاحبه أنت سهيمي فيما أملك إلا ما شاء الله، لا يقصد استثناء شيء، وهو من استعمال القلة في معنى النفي. وعلى ذلك جاء الاستثناء في قوله تعالى في سورة هود وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، أي غير مقطوع. فالاستثناء في مثل هذا للتنبيه على أن ذلك التأبيد والتخليد بكرم من الله وسعة جوده، لا بتحتيم عليه وإيجاب، وأنه لو أراد أن يسلب ما وهب لم يمنعه من ذلك مانع. كما ترى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فلا يتعلقون بشيء، وإنما يتعلقون بالوهم، ويتعلقون بأوهن من خيوط العنكبوت. فأي شيء يدل؟ لا شيء، وإنما هو الجهل المحض. وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم نسي شيئا كان يذكره، فذلك إن صح فهو في غير ما أنزل الله من الكتاب والأحكام التي أمر الله تبارك وتعالى إياه بتبليغها. وكل ما يقال غير ذلك فهو من مداخل الملحدين التي جازت على عقول المغفلين، فلوثوا بها ما طهره الله، فلا يليق بمن يعرف قدر مبلغ الشريعة صلى الله عليه وسلم ويؤمن بكتاب الله أن يتعلق بشيء من ذلك. فهذا كما ترى في قول الله تبارك وتعالى الذي يتعلق به من يثير هذه الشبهة سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يقولون إن الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء الله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنسي بعض الآية، وليس كذلك، وإنما هذا دلالة على أن ذلك إنما يكون بكرم الله تبارك وتعالى وفعله ومشيئته واختياره جل وعلا، لا بتحكيم شيء عليه، لأنه فعال لما يريد، كما مر ذلك في قول العرب بعضهم لبعض، عندما يقول الواحد أنت سهيمي فيما أملك، أنت شريكي فيما أملك، إلا ما شاء الله، مع أنه لا يستثني شيئا ولا يقصد استثناء. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فإنه لا يتحكم عليه شيء ولا يجب عليه شيء، فيدلنا على أن ذلك إنما يكون بكرمه، وأنه لو أراد أن يزيل ذلك وأن يسلب ما وهب فإنه تبارك وتعالى لا يمنعه من ذلك مانع، لأنه فعال لما يريد. فيأتي مثل هذا الاستثناء للدلالة على ذلك الأمر لا على شيء وراء ذلك، والحمد لله رب العالمين. وقال إن في القرآن ما ليس منه، واستدلوا على ذلك بما روي من أن ابن مسعود أنكر أن المعوذتين من القرآن. قالوا إن عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنكر أن المعوذتين من القرآن، فما الإجابة على ذلك؟ هذه شبهة زائعة، فما هو معلوم وعلى طلاب العلم أن يتعلموا الإجابة عن أمثال هذه الشبهات، لأنها تثار هنا وهنالك، وكثير جدا من تلك الشبهات لا تجد من يدفعها، للأسف الشديد لا تجد من يدفع أمثال هذه الشبهات ولا يتصدى للكلام في الحق الذي ينبغي أن يذاع ويشاع ويبث بين المسلمين، لأن أكثر المسلمين في غفلة لا يعرفون شيئا عن تاريخ القرآن العظيم، ولا كيف أنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعرفون كيف دون ولا كيف جمع في الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كيف جمع الجمع الثاني في عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا كيف جمع في الجمع الثالث على المصحف الإمام الذي وزع على الأمصار فتوحدت به القراءة وانقطعت مادة الفتنة وحسمت، فلم يختلف المسلمون في القرآن بعد ذلك، لا يعرفون شيئا من ذلك. ولا يعرفون مواطن الشبهة التي يمكن أن تثار في أمثال هذه الأمور، وكثير من تلك الشبهات مدسوس في تضاعيف الكتب يذيعه الملاحدة من القديم ومن الحديث على السواء. فكل ذلك مما ينبغي على طلاب العلم أن يعلموه وأن يفقهوه وأن يحرصوا على بثه وإذاعته في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العصر الذي يموج بالفتن والشبهات، والذي تكالب فيه أهل الدنيا جميعا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجاب عن ذلك بأن ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه لم يصح في مسألة إنكار المعوذتين. يقولون إن عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنكر أن المعوذتين من القرآن، فما الجواب؟ الجواب أن ذلك لم يصح، وهو مخالف لإجماع الأمة. قال النووي في شرح المهذب: وأجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد شيئا منها كفر، وما نقل عن ابن مسعود فباطل ليس بصحيح. وقال ابن حزم: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع. قال: وعلى فرض صحته، فالذي يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف في أمرهما، وهذا أمر وارد أيضا. لماذا؟ لأن الذي كتب القرآن من الصحابة رضوان الله عليهم دون الذين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلفهم بكتابة الوحي ويتعاهدهم صلى الله عليه وسلم بوضع الآيات في أماكنها من سورها كما علمه الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين كتبوا القرآن ابتداء من عند أنفسهم كانت عندهم نسخ، وهذه النسخ كانت مختلفة لأنه على حسب ما شهدوا وعلى حسب ما حفظوا، ولم يكن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا بحيث يتتبعون ذلك، ولا كانوا مكلفين بأن يكون عند كل واحد منهم نسخة مكتوبة من فاتحة الكتاب إلى خاتمته، لم يكن شيء من ذلك، وإنما كانوا يجتهدون وعند كل ما ييسره له الله تبارك وتعالى. فهذا الاحتمال الذي ذكره ابن حزم أيضا أمر ينبغي أن يلتفت إليه. فعلى فرض الصحة وهو غير صحيح، فالذي يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف في أمرها، يعني في أمر إثباتها. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كما كان يصنع عمر رضوان الله عليه وصاحبه الأنصاري، ينزل هذا يوما وينزل هذا يوما، ويظل هذا في عمله في اليوم الذي ينزل فيه صاحبه، فإذا عاد إليه بعد عشاء الآخرة نقل إليه ما كان من أمر الوحي وما كان من أمر الأقضية التي قضى فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكمه، فيتحصل على العلم بهذا الطريق النازل لا من طريق عال، وإنما كان بإسناد نازل لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، ولكن كان الذي يذهب في اليوم الذي يلي كان يشافه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه فما لأذن، وكان العلم ينتقل بين الأصحاب رضوان الله عليهم على هذا النحو. فربما لو أن ذلك كان صحيحا على فرض الصحة وهو غير صحيح، لأن الأمة قد أجمع على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد شيئا منها كفر. وقال النووي رحمه الله: وما نقل عن ابن مسعود فباطل ليس بصحيح. وقال ابن حزم: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع. وعلى فرض الصح، فالذي يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف في أمرهما. وإنكار ابن مسعود لو صح لا ينقض إجماع الأمة على أن المعوذتين من القرآن المتواتر، ومثل هذا يجاب به على ما قيل من أن مصحف ابن مسعود قد أسقطت منه الفاتحة، فإن الفاتحة هي أم القرآن ولا تخفى قرآنيتها على أحد، هذا أمر مسلم. شيء آخر أن هذه النسخ التي كانت بأيدي الأصحاب ممن كتبوا ابتداء من غير تكليف، هذه النسخ لم تكن هي النسخ المعتمدة لدى الصحابة رضوان الله عليهم عند جمع القرآن، وإنما تتبعوا ما تتبعوا حتى كان عندهم المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر رضوان الله عليه، فكان هنالك عند أبي بكر حياته حتى قضى، ثم كان عند عمر رضوان الله عليه، ثم لما مات عمر رضوان الله عليه كان عند حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهذه النسخة المعتمدة التي تحرى فيها زيد بن ثابت بتكليف من أبي بكر رضوان الله عليهما، تحرى فيها الدقة المتناهية من أجل أن يجمع القرآن على ما مر ذكر ذلك في ذلك التتبع والتثبت بأقصى ما يمكن أن تتحمله الوسائل البشرية مع حفظ الله تبارك وتعالى بدءا ومنتهى. هذه النسخة هي التي اعتمدت، وأما ما كان عند الأصحاب رضوان الله عليهم مما كتبوه من مصاحفهم فذلك شيء كما هو معلوم اختلف فيه الترتيب، وقد مر ذكر ذلك، فهل كان الترتيب للصور في المصحف توقيفيا أم كان باجتهاد؟ وهذا الذي أدى بكثير من أهل العلم إلى القول بأنه كان باجتهاد هو ما كان عليه أمر مصاحف الأصحاب رضوان الله عليهم من مسائل الاختلاف في الترتيب، لأنهم إنما كانوا يجتهدون في جمع القرآن ويحفظون من النبي صلى الله عليه وسلم ما ييسره الله تبارك وتعالى، من غير أن يكون ذلك هو الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك النحو المعهود بالتكليف، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل كذا، وضع هذه الآية في الموضع الذي بين هذه الآية وتلك الآية في صورة كذا، كما مر ذكر ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. فالقول بأن في القرآن ما ليس منه وأمثال هذه الأشياء الرد عليها كما ترى قاطع واضح بفضل الله تبارك وتعالى. ويزعم نفر من غلاة الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان حرفوا القرآن وأسقطوا بعض آياته وسوره، فحرفوا لفظة أمة هي أربى من أمة والأصل أئمة هي أزكى من أئمتكم، وأسقطوا من سورة الأحزاب آيات فضائل أهل البيت وقد كانت في طولها مثل سورة الأنعام، وأسقطوا سورة الولاية بتمامها من القرآن، عندهم سورة هم يسمونها سورة الولاية، وكذب في كذب واختلاق في اختلاق. ويجاب عن ذلك بأن هذه الأقوال أباطيل ولا سند لها ودعاوى لا بينة عليها، والكلام فيها حمق وسفاهة، بل قد تبرأ بعض علماء الشيعة من هذا السخف السخيف. والمنقول عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي يدعون التشيع له يناقضه ويدل على انعقاد الإجماع بتواتر القرآن الذي بين دفتي المصحف، فقد أثر عنه رضي الله عنه أنه قال في جمع أبي بكر رضي الله عنه أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. فهذا كلام أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه في جمع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وانظر كيف يترحم على الصديق الأكبر رضي الله عنه ويقول إنه أعظم الناس أجرا في المصاحف، ويقول رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله، وقال في جمع عثمان يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق مصاحف، لأن الشيعة يقولون ذلك، يقولون حراق مصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال قال علي لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان. فما الذي يتبقى بعد ذلك؟ فهذا الذي أثر عن علي نفسه وهو يقطع ألسنة أولئك المفترين الذين يزعمون نصرته فيهرفون بما لا يعرفون تشيعا له وهو منهم براء رضوان الله عليه. فهذه الشبه وكثير غير تلك الشبه يتعلق به من لا علم عنده أو من عنده زيغ في قلبه ويريد أن يدس بين المسلمين السمومة، وما أكثرها، فما أكثر هذه الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم وهي بأيدي القوم ممن ينتمون إلى دين الله تبارك وتعالى ولكن قومي لا يعلمون، فكثير من المسلمين لا يعرفون تلك المداخل التي يدخل بها الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ذلك الدس الذي يدسونه كما يدسون السم في العسل من أجل أن يشككوا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي نبينا العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي دين الإسلام. فينبغي علينا أن نعرف ديننا معرفة صحيحة وأن نصبر على أمثال هذه الأشياء وأن نحررها لأنها أمس ما تكون رحما بالعقيدة. بعيدا عن ذلك الوعظ الذي يسمج أحيانا حتى يمل، ولكن هنالك علم صحيح ينبغي أن نتعلمه وأن نحرص عليه وأن نتذاكره وأن نصبر على تحصيله. ترتيب الآيات والصور. ترتيب الآيات: القرآن صور وآيات، منها القصار والطوال. الآية ما هي؟ ما الآية؟ الآية العلامة، أو هي الأمر الباهر الذي لا يعارض. الآية الجملة من كلام الله المندرجة في سورة من القرآن. الآية جملة من كلام الله، ليست الجملة بالمعنى النحوي، وإنما هي الجملة يعني مجموع من كلام الله تبارك وتعالى مندرج في سورة من القرآن. فالآية ما هي؟ هي الجملة من كلام الله تعالى المندرجة في سورة من القرآن. والسورة ما هي؟ السورة هي الجملة أي المجموع من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع، ذات المطلع والمقطع ببدء ومنتهى. فالسورة جملة من آيات القرآن العظيم ذات مطلع ومقطع. ترتيب الآيات في القرآن العظيم توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر ابن الزبير في مناسباته، إذ يقول: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف بين المسلمين. فادعى الإجماع كما ترى من غير خلاف بين المسلمين، وجزم السيوطي بذلك فقال: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك. يعني وضع هذه الآيات في السور بتوقيف من الله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيه مدخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي عن جبريل عن رب العزة جل وعلا، فكان يخبر بما أخبر صلى الله عليه وسلم، يخبر بما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أخبره به جبريل يخبره هو صلى الله عليه وسلم ويبلغه. يقال له: قل أعوذ برب الفلق، فيقول: قل أعوذ برب الفلق. في كلام الناس العادي عندما تقول لإنسان قل كذا لا يقول وراءك قل كذا، وإنما تقول له قل أعوذ برب الفلق في الكلام العادي يقول أعوذ برب الفلق، ولكن يأتي إليه جبريل فيقول: قل أعوذ برب الفلق، فيقول: قل أعوذ برب الفلق كما جاء به، لا يزيد ولا ينقص. فهذه الآيات في صورها بتوقيف ليست باجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بوضع الآية في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا، وإن تطاول المدى. وهذا من أكبر وجوه الإعجاز في القرآن العظيم، لأن المدى يتطاول سنين عددا، ثم تأتي الآية من أجل أن توضع بين آية كذا وآية كذا، يلتئم السياق من غير مجافات. ما هذا؟ هذا لا يقوى عليه بشر، هذا كلام الله. فهذا من أعظم وجوه إعجاز القرآن، أن القرآن ينزل منجما في 23 عاما، ثم توضع الآيات في مواضعها من سورها، والصور في مواضعها من مصحفها، ثم بعد ذلك تجد القرآن ملتئما كأنه كلمة واحدة من أوله إلى آخره من غير ما مجافات ولا اضطراب. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فضل ذلك على أنه من عند الله رب العالمين. فإذا ترتيب الآيات في السور واقع بتوقيفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان جبريل يتنزل بالآيات على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرشده إلى موضعها من السورة أو الآيات التي نزلت قبله إذا كانت السورة لم تكتمل بعد، فحينئذ يرشده جبريل إلى موضع هذه الآية أو الآيات في سورتها أو في الآيات التي نزلت قبلها، فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي بكتابتها في موضعها ويقول لهم ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، أو ضعوا آية كذا في موضع كذا، كما بلغها أصحابه رضوان الله عليهم كذلك. فهذا أمر ثابت متواتر مجمع عليه بلا خلاف. عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه، ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، فدل على أن ذلك بتوقيف وأن ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى. جاء جبريل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع هذه الآية في هذا الموضع من هذه السورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الآية في موضعها الذي هي فيه في سورة النحل. بفضل الله تبارك وتعالى ذلك كله بتوقيت من الله تبارك وتعالى، لا مدخل لأحد فيه ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الله، والقرآن كما تعلم أنزله الله تبارك وتعالى كما يقول عبد الله ابن مسعود إلى بيت العزة جملة من سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على حسب الوقائع في 23 عاما، وهذا غاية الإعجاز دلالة. ووقف عثمان في جمع القرآن عند موضع كل آية من سورته في القرآن العظيم ولو كانت منسوخة الحكم لا يغيره، يعني بفرض أن الآية السابقة تكون منسوخة والآية التي تأتي بعدها تكون ناسخة، فهذا هل يستطيع هو أن يقدم أو يؤخر؟ لا يستطيع. وهذا يدل على أن كتابتها إنما كانت على هذا الترتيب بتوقيف، وأنه لم يكن ليدرؤ أحد على أن يبدل ولا أن يغير ولا أن يقدم ولا أن يؤخر، وإنما هو التزام بما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. عندنا في ذلك نص صحيح في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قد نسختها الآيات الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقال: هذه الآية الأولى نسختها هذه الآية التي تلت، فلما تكتبها على هذا النحو؟ فقال عثمان رضي الله عنه: تدعها يا ابن أخي، لا أغير شيئا من مكانه. هو هكذا لا أغير شيئا من مكانه، فهكذا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. جاءت الأحاديث الدالة على فضل آيات من سور بعينها، ويستلزم هذا أن يكون ترتيبها توقيفيا، إذ لو جاز تغييرها لما صدقت عليها الأحاديث. عن أبي الدرداء مرفوعا كما عند مسلم رحمه الله: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي لفظ: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف الحديث. فلو لم يكن ذلك بترتيب توقيفي من الله تبارك وتعالى، فكيف كانت هذه 10 تصدق على 10 بعينها؟ لأن الأمر لو ترك هكذا للاجتهاد فهذا يأتي 10 آيات يجعلها أولا أو 10 آيات يجعلها آخرة، والأمر واسع، فكيف يصدق الحديث حينئذ على 10 في أول السورة أو 10 في آخرها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف. 10 الآيات الأواخر من سورة الكهف. فهذا دلالة على أن هذا ثابت بتوقيف، وأن ذلك إنما كان معلوما يعلمه من كان هنالك كافة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث الدالة على آية بعينها في موضعها، فعن عمر قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. فآية الصيف يعني الآية التي نزلت في الصيف، لأن العلماء من شدة تحريهم في معرفة كتاب ربهم المنزل على نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا قد قيدوا تقييدا الصيفي والشتائي، والذي كان في السفر والذي كان في الحضر والذي كان في الفراش، فما كان فراشيا فهو معلوم فضلا عما هو معلوم من أمر المكي والمدني إلى غير ذلك. فهذه آية الصيف يعني آية التي نزلت في الصيف، وهذا من الصيفي بمعنى أن هذه الآية نزلت في الصيف في فصل الصيف. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزجره حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يكفيك أو تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. فإذا هذه الآية معلوم موضعها، فلو كان الأمر باجتهاد ما علم الموضع على هذا النحو، إنما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: آية الصيف آخر سورة النساء. فكل هذه الأدلة تدل على أن الآيات مرتبة بتوقيف من الله تبارك وتعالى، وأنه ليس لأحد أن يقدم أو يؤخر. ثبتت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لسور عديدة بترتيب آياتها في الصلاة أو في خطبة الجمعة كسورة البقرة وآل عمران والنساء، وصح أنه قرأ صلى الله عليه وسلم الأعراف في المغرب، وأنه كان يقرأ في صبح الجمعة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه السجدة. وكذلك: هل أتى على الإنسان، سورة الإنسان، وكان يقرأ سورة قاف في الخطبة، ويقرأ الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، وكل ذلك بترتيب، حتى إن الأصحاب دل بعضهم على أنه ما حفظ سورة كذا إلا من سماعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها على المنبر كسورة قاف. فبعض الصحابيات أخبرت أنها ما حفظت سورة قاف إلا من سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها في يوم الجمعة على المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا كان جبريل يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعارضة مفاعلة من العرض، وليست المعارضة بالمعنى الذي يأتي إلى الذهن في هذا الزمان قياسا على الأحوال السياسية، يعني يعارض يعارض فقط من أجل المعارضة، لا، كان جبريل يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، معارضة يعني مفاعلة. فكان يعرض عليه القرآن، يتلو عليه آيات الله تبارك وتعالى، ثم يسمعها من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل عام مرة في رمضان، وعارضه في العام الأخير من حياته صلى الله عليه وسلم مرتين، وكان ذلك العرض على الترتيب المعروف الآن. فهذا أمر مستقر، ولكن تأتي الشبهات وهي كثيرة جدا من أجل أن تشكك ضعاف العلم وقصار النظر الذين لا حظ لهم في معرفة كتاب ربهم ولا في تاريخ جمعه وترتيب آياته وسوره وغير ذلك مما يتعلق بعلوم القرآن العظيم. بهذا جميعه يكون ترتيب آيات القرآن كما هو في المصحف المتداول في أيدينا توقيفيا، بمعنى أنه ليس لأحد فيه شيء، وإنما هو بأمر الله تبارك وتعالى، لا مراء في ذلك. قال السيوطي بعد أن ذكر أحاديث السور المخصوصة: تدل قراءته صلى الله عليه وسلم لها بمشهد من الصحابة على أن ترتيب آياتها توقيفي، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه، فبلغ ذلك مبلغ التواتر. هذا أمر كما ترى توقيفي فيما يتعلق بترتيب الآيات في سورها. فماذا عن ترتيب السور في المصحف؟ هل ترتيب الصور في المصحف توقيفي أيضا أو كان ذلك باجتهاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلنرى. اختلف العلماء في ترتيب الصور فقيل إنه توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه جل وعلا، فكان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتب الصور كما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب الذي لدينا اليوم بلا خلاف، بلا أدنى خلاف، وهو ترتيب مصحف عثمان الذي لم يتنازع أحد من الصحابة فيه، مما يدل على عدم المخالفة والإجماع عليه. ترتيب الآيات في صورها وترتيب الصور في مصحفها كل ذلك بتوقيف من الله تبارك وتعالى. فهذا هو الرأي الأول من آراء العلماء في مسألة ترتيب الصور أنه توقيفي. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الصور مرتبة في صلاته، فقد روى ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع المفصل في ركعة، فإذا المفصل له ترتيبه في ترتيب الصور، وسيأتي ما هو المفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جمع المفصل في ركعة، فيأتي بترتيب تلك الصور في كتاب الله تبارك وتعالى. وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل، يعني سورة سبحان، سورة بني إسرائيل هي سورة سبحان أو سورة الإسراء، في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول. والعتاق جمع عتيق، وهو كل شيء بلغ الغاية في الجودة، والمراد تفضيل هذه الصور المذكورة. قال وهن من تلادي، يعني من محفوظاتي. والأول باعتبار نزولها فإنها نزلت في مكة قبل الهجرة. فيقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في بني إسرائيل سورة الإسراء الكهف مريم وطه والأنبياء، يقول إنهن من العتاق الأول، فذكرها نسقا كما استقر ترتيبها، فهي كذلك مرتبة في المصحف، وذكرها نسقا كما رأيت، يعني ذكرها على الترتيب المصحفي من غير ما إخلال بذلك ولا تقديم ولا تأخير. فيقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، فذكرها نسقا كما استقر على ذلك الترتيب. وورد أيضا من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة مكية وإنما أنزلت بالمدينة، قدمت وألف القرآن على علم ممن ألفه به، ثم فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه، لأن هذا بتوقيف من الله تبارك وتعالى، فليس الترتيب في كتاب الله تبارك وتعالى على حسب زمان النزول، وإنما الترتيب توقيفي من الله تبارك وتعالى، وفي ذلك من الإعجاز ما فيه كما مر. فقدمت وألف القرآن، يعني جمع القرآن على علم ممن ألفه به، يعني ممن جعله كذلك توقيفيا مجموعا من غير ما مدخل لأحد من الخلق فيه، ثم قال فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه، لأنه توقيفي، وهذا أمر يتعبد به على هذا النحو، وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن ذلك إذا ما نظرت فيه بعد ذلك وأتاك الله تبارك وتعالى بصيرة في مسألة التناسب التي تكون بين الآيات بعضها ببعض، وكذلك تلك المناسبات التي تكون بين الصور في تواليها، علمت أن القرآن جميعه كالكلمة الواحدة بلا إخلال ولا اختلال. فألف القرآن على علم ممن ألفه به، وهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. وقال ابن الحصار ترتيب الصور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا، وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. هذا هو القول الأول في ترتيب الصور في المصحف، أن ترتيب الصور في المصحف إنما هو توقيفي، والأدلة ما مر ذكر. وأما القول الثاني في ترتيب الصور في المصحف فهو أن ترتيب الصور باجتهاد من الصحابة بدليل اختلاف مصاحفهم في الترتيب، فمصحف علي كان مرتبا على النزول، أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل وهكذا إلى آخر المكي والمدني، وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وأول مصحف أبي الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد روى ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الصور ذوات العدد. والتفت لهذا النص جيدا، فكم صنع هذا النص من مآس في قلوب فارغة وفي عقول لا تحوي من العقل شيئا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في الصورة التي فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها. دخل العقل هنا، فهل هذا يمكن أن يصدق بدءا بالنظر في المتن عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ وأين الصحابة إذا كان الأمر مبنيا على هذا الاستحسان؟ قال: وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، يعني باجتهاد منه، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. ما حاله؟ حاله أن جميع رواياته تدور على يزيد الفارسي وهو ضعيف، كما قرره البخاري رحمه الله. وقال الشيخ شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند: إنه حديث لا أصل له. فلا يخدعنك، لأنه يطرح كثيرا. فمن قال إن ترتيب الصور إنما كان باجتهاد من الأصحاب رضوان الله عليهم، فالدليل عنده اختلاف مصاحف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الترتيب. وهذا الحديث وهو حديث كما ترى لا أصل له، كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على المسلم. هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم يدور في إسناده على ذلك الرجل يزيد الفارسي، وهو ضعيف باتفاق، كما قرر ذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه. وإذا فلا تقوم به حجة، كأن لا شيء قيل. وتعود القول الثالث: قيل إن بعض الصور ترتيبه توقيفي وبعضها باجتهاد من الصحابة، فهذا كأنما يتوسط بين القولين. القول الأول يقول بتوقيفية الترتيب، والثاني يقول بأنه باجتهاد، والقول الثالث يقول إن بعض الصور كان بترتيب توقيفي وإن بعض الصور كان باجتهاد الأصحاب رضوان الله عليهم، حيث ورد ما يدل على ترتيب بعض الصور في عهد النبوة. فما المخلص من ذلك؟ يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ترتيب، فالذي يقول باجتهاد كيف يقول بالاجتهاد مع ورود النص؟ فهذا يدل على أن بعض القرآن كان بتوقيف، يعني بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ورد ما يدل على ترتيب السبع الطوال والحواميم والمفصل في حياته عليه الصلاة والسلام. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، وهذا رواه مسلم. وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وكل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وهذا رواه البخاري، وهذا ترتيب كما ترى. قال ابن حجر: ترتيب بعض الصور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا، واستدل على ذلك بحديث حذيفة الثقفي حيث جاء فيه فقال: لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. قال: فسألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ يعني كيف تجعلونه أحزابا، يعني وردا في كل يوم يقرأ، كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه 3 صور و5 صور و7 صور و9 صور و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى نخل، 7 أحزاب، وتعود أنت لكي ترى تفصيل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. نحزبه 3 صور و5 صور و7 صور و9 صور و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى نختم، وهذا رواه أحمد وأبو داود. قال ابن حجر: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عدا. هذه الآراء التي قالها العلماء رحمة الله عليهم في مسألة ترتيب الصور في كتاب الله تبارك وتعالى، فهل تناقش أم تؤخذ على علاتها؟ تناقش، وبالمناقشة لهذه الآراء الثلاثة يتبين لنا أن الرأي الثاني الذي يرى أن ترتيب الصور باجتهاد الصحابة لم يستند إلى دليل يعتمد عليه، لأن الحديث الذي يدور على يزيد الفارسي حديث ضعيف لا أصل له، فلا دليل. فهذا الذي يقول بأن ترتيب الصور في كتاب الله تبارك وتعالى إنما كان باجتهاد من الأصحاب رضوان الله عليهم، هذا كلام لا مستند له ولا دليل عليه يقوم، فإذا هو كأنه لم يقل. اجتهاد بعض الصحابة في ترتيب المصاحف الخاصة كان اختيارا منهم قبل أن يجمع القرآن جمعا مرتبا، فلما جمع في عهد عثمان بترتيب الآيات والسور على حرف واحد واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم، ولو كان الترتيب اجتهاديا لتمسكوا بها، ولكن لما عادهم إلى ترتيب الآيات والسور في المصحف الإمام وعلى ذلك الحرف الذي جمع القرآن عليه اجتمعت الأمة على ذلك وتركوا مصاحفهم. لو كانوا يرون أن ذلك إنما هو باجتهاد لا بتوقيف لتمسكوا بتلك المصاحف وما تخلوا عنه. وحديث سورتي الأنفال والتوبة الذي روي عن ابن عباس يدور إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي كما مر ذكر ذلك، ويذكره البخاري في الضعفاء، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور أصلا، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه. ولذا قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه عليه بمسند الإمام أحمد إنه حديث لا أصل له، فلم يكن شيء من ذلك باجتهاد، فغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السورتين فقط الأنفال وبراء. وأما أن يكون ذلك باضطراب فذلك أمر لا يقوم عليه دليل، وهذا غاية ما فيه، لو أنه كان كذلك صحيحا لدل على أن الترتيب إنما هو بين هاتين السورتين خاصة باجتهاد من، وليس كذلك لأنه لم يصح فلا دليل. فهذا هو الرأي الثاني الذي يقول إن الترتيب للصور في المصحف إنما كان باجتهاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرأي الثالث الذي يرى أن بعض الصور ترتيبها توقيفي وبعضها ترتيبه اجتهادي، أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على ما هو توقيفي، أما القسم الاجتهادي فإنه لا يستند إلى دليل. يعني ما الدليل الذي استندوا إليه في أنه كان جزء من ذلك مرتبا باجتهاد لا دليل. الأدلة التي أتوا بها إنما هي الأدلة التي تدل على أن الترتيب كان توقيفيا، وأما أنه كان هنالك شيء باجتهاد فلا دليل. القسم الاجتهادي لا يستند إلى دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادي، إذ إن ثبوت التوقيفي بأدلته لا يعني أن ما سواه اجتهادي، مع أنه قليل جدا، يعني غاية ما هنالك أنهم أتوا بلزوم ما لا يلزم. كيف؟ هم يقولون بعض الصور ترتيبها بتوقيف وبعضها باجتهاد، ما الدليل؟ قالوا الدليل أن هنالك جملة من الصور ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ترتيبها كان بتوقيف، والباقي لم يثبت فيه دليل. فهل مجرد ورود أدلة تدل على أن بعض الصور كان بتوقيف يعني أن ما سواه كان باجتهاد؟ هذا إنما يقال له أين الدليل عليه؟ عليك أن تأتي بالدليل، لأنه إذا ثبت أن عندنا مجموعا كبيرا من الصور كان ترتيبه في كتاب الله تبارك وتعالى كما ثبت بذلك النصوص الصحيحة كان ترتيبه توقيفيا، فكأن الأصل أن يكون الترتيب توقيفيا. فإذا جئت بطارئ على هذا الأصل فعليك الدليل. فالذي يقول إنه كان باجتهاد هو الذي عليه الدليل، ولا يعني أبدا أن بعض الصور ثبت أن ترتيبها كان توقيفيا أن الباقي كان ترتيبه اجتهاديا. فبهذا يترجح أن ترتيب الصور توقيفي كترتيب الآيات في صورها. قال أبو بكر ابن الأنباري رحمه الله: أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 24، فكانت الصورة تنزل لأمر يحدث، والآية جوابا لمستخبر، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والصورة، فاتساق الصور كاتساق الآيات والحروف كله من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذه عن جبريل عن رب العزة، فمن قدم صورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. هذا من حيث الترتيب، وأما من حيث التلاوة فلا حرج. يعني لو أن الإنسان قدم أو أخر في التلاوة من حيث الصور فلا حرج عليه، وأما أن يصنع مصحفا لنفسه يؤلف القرآن فيه، يعني يجمع القرآن فيه على ترتيب يستحدثه بتغيير الصور عن مواضعها التي هي عليها في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز. وأما في حال القراءة في التلاوة، سواء كان يتلو من القرآن من المصحف نظرا أو كان يقرأ من قلبه غيبا، فهذا لو أنه قدم أو أخر سورة على أختها فلا حرج عليه، وقد مر الدليل على ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، وهو دليل صحيح. قال الكرماني في البرهان: ترتيب الصور هكذا هو من عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين، وكان آخر الآيات نزولا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأمر جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين، فوضعت كذلك. فمن الذي جعلها في هذا الموضع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عمن أخذ؟ عن جبريل. عمن؟ عن رب العز. فهذا كله بتوقيف، هذا كتاب الله، ينبغي أن يكون ذلك مستقرا لدينا في قلوبنا وأن نعلمه علم يقين. هذا كتاب الله تبارك وتعالى، كل حرف فيه في موضعه بأمر من الله تبارك وتعالى، وكل كلمة في آيتها بأمر من الله تبارك وتعالى، وكل آية في سورتها بأمر من الله تبارك وتعالى، وكل سورة في مصحفها إنما هي بأمر من الله تبارك وتعالى. مال السيوطي إلى ما ذهب إليه البيهقي فقال: كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، صوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان، وقد مر ما بحديث عثمان مما يحيط به سندا ومتنا، مما يحيط به سندا ومتنا، وأنه ضعيف واهن لا تقوم به حجة. وإذا فالقول الذي يصار إليه أن ذلك إنما كان جميعه بتوقيف من الله تبارك وتعالى، لا أحد من البشر له في ذلك مدخل، وإنما ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. سور القرآن وآيات، سور القرآن أربعة أقسام: الطوال والمئين والمثاني والمفصل، وفيها أقوال. سور القرآن أقسام أربعة: الطوال والمئين والمثاني والمفصل. أرجح الآراء في ذلك أن الطوال سبع هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، السابعة قيل هي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة، وقيل هي يونس، فهذه السبع الطوال. وأما المئون أي التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربها، فهذا هو القسم الثاني. وأما المثاني فهي التي تليها في عدد الآيات، سميت بذلك لأنها تثنى في القراءة وتكرر أكثر من الطوال والمئين. وأما المفصل فقيل من أول سورة قاف، وقيل من أول سورة الحجرات، وقيل غير ذلك، وأقسامه ثلاثة: طواله وأواسطه وقصاره، كل ذلك في المفصل. فأما الطوال من المفصل فمن قاف أو الحجرات على حسب الاختلاف إلى عما يتساءلون أو البروج، وأما أوساطه فمن عما يتساءلون أو البروج إلى الضحى أو إلى لم يكن، وقصاره من الضحى أو لم يكن إلى آخر القرآن على خلاف في ذلك. وتسميته بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. تعداد السور 114 سورة، وقيل 13 بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة. أما تعداد الآيات ف6200 آية، واختلفوا فيما زاد على ذلك. وأطول الآيات آيات الدين، وأطول السور سورة البقرة، وهذه التجزئة تيسر على الناس الحفظ وتحملهم على الدراسة، وتشعر القارئ لسورة من السور بأنه قد أخذ حظا وافرا وقسطا وافيا وطائفة مستقلة من أصول دينه وأحكام شريعة. فهذا ما يتعلق بسور القرآن وآياته على هذا النحو الذي مر، لأنك تجده كثيرا مذكورا في كتب القوم، ما يتعلق بأطوال والمئين والمثاني والمفصل وتفصيل ذلك فتعرفه، لأنه يتعلق به شيء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيء آخر بديع جدا، وهو يدل على حياطة الله تبارك وتعالى وحفظه للقرآن العظيم، هذا الشيء هو الرسم العثماني. قد جمع القرآن في عهد عثمان كما مر ذكر ذلك، واتبع زيد بن ثابت والثلاثة القرشيون معه طريقة خاصة في الكتابة ارتضاها لهم عثمان، ويسمي العلماء هذه الطريقة التي اتبعت في جمع وكتابة المصحف الإمام بالرسم العثماني للمصحف نسبة إليه أي إلى عثمان، واختلف العلماء في حكم هل التزام الرسم العثماني واجب بتوقيف بحيث أنه لا يتجاوز أم أنه ليس كذلك. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الرسم العثماني للقرآن توقيفي يجب الأخذ به في كتابة القرآن، وبالغوا في تقديسه ونسبوا التوقيف فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية أحد كتبت الوحي: ألق الدواء وحرف القلم وانصب الياء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله، يعني لفظ الجلال أو لفظ العظيمة، ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك. هذا كلام يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له: ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحد، وإنما هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول، وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية. وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز. هذا كلام شيخ ابن المبارك له، نقله بحروفه. وهذا كله إنما هو في هذا القول الذي يرى أن الرسم العثماني للقرآن توقيفي يجب الأخذ به في كتابة القرآن وبالغوا في التقديس ونسبوا التوقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التمسوا لهذا الذي ذكر في زيادة الألف ونقصانها وما أشبه، التمسوا لذلك وللرسم العثماني أسرارا تجعل للرسم العثماني دلالة على معان خفية دقيقة، مثل زيادة الياء في كتابة كلمة أيد من قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد إذ كتبت هكذا بياءين. في الرسم العثماني قالوا ذلك للإيماء إلى تعظيم قوة الله التي بنى بها السماء وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة، وهي زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كلام جميل ولكنه لا أصل له، فليس زيادة الياء هي التي تدل على عظيم قدرة الله وقوته، وليست زيادة المبنى التي تدل على زيادة المعنى هي التي تأتي هنا بهذه الزيادة، لأنه لو كان ذلك كذلك لزيد مزيد في كثير جدا من الكلمات والألفاظ، ولكان ذلك مضطربا وذلك لم يكن. هذا الرأي الذي يقول إن الرسم العثماني للقرآن توقيفي لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون الرسم توقيفيا، وإنما اصطلح الكتبة الذين كتبوا القرآن العظيم على هذا الرسم في زمن عثمان برضا منه، وجعل لهم ضابطا لذلك بقوله للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانه. وحين اختلفوا في كلمة التابوت فقال زيد التابوه التابوت، لما اختلفوا فيها فقال زيد التابوه، وقال النفر القرشيون التابوت، وترافعوا إلى عثمان قال اكتبوا التابوت، فإنما أنزل القرآن على لسان قريش. فغاية ما هنالك أن هذا الرسم إنما كتبه الكتبة في زمن عثمان برضا منه، وجعل لهم ضابطا بأن ذلك إنما يؤول في النهاية إلى لغة قريش. هذا هو القول الأول ودليله. وذهب كثير من العلماء إلى أن الرسم العثماني ليس توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اصطلاح ارتضاه عثمان وتلقته الأمة بالقبول فكان إجماعا فيجب التزامه والأخذ به ولا تجوز مخالفته. قال أشهب سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ قال لا، إلا على الكتبة الأولى وهذا رواه أبو عمرو الداني في المقنع، ثم قال ولا مخالف له من علماء الأمة. وقال في موضع آخر سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن تغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال لا. قال أبو عمرو يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو ألو. وقال الإمام أحمد تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، وقالوا كان إجماعا. فلما صار إجماعا وإن لم يكن توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتلقته الأمة بالقبول بعدما ارتضاه عثمان فيجب التزامه والأخذ به ولا تجوز مخالفته، وفيه تلك الأقوال لأهل العلم رحمة الله عليه. وذهب جماعة، هذا هو القول الثالث، إلى أن الرسم العثماني اصطلاحي ولا مانع من مخالفته إذا اصطلح الناس على رسم خاص للإملاء وأصبح شائعا بينهم. قال القاضي الباقلاني في كتابه الانتصار وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا، أو لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا في مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا يدل عليه، ولا دلت عليه القياسات الشرعية، بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه يعني بكتابته، ولم يبين لهم وجها معينا ولا نهى أحدا عن كتابته، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح، وأن الناس لا يخفى عليهم الحال، ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول، وأن يجعل الكلام على صورة الكاف، وأن تعوج الألفات، وأن يكتب على غير هذه الوجوه، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين، وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة، وجاز أن يكتب بين ذلك. وإذا كانت خطوط المصحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة، وكان الناس قد أجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر، علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة. والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز، فكل رسم دال على الكلمة مقيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت. وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك. انتهى كلامه. هذا كلام القاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه الانتصار، وهو ينتصر كما ترى إلى أنه لا توقيف هنالك ولا حرج ولا تحديد ولا تقييد، ولكن على أي صورة كان فإن ذلك لا حرج فيه. انطلاقا من هذا الرأي الذي رآه الباقلاني عفى الله عنه، يدعو بعض الناس اليوم إلى كتابة القرآن الكريم وفق القواعد الإملائية الشائعة المصطلح عليه، حتى تسهل قراءته على القارئين من الطلاب والدارسين، وحتى لا يشعر الطالب أثناء قراءته للقرآن باختلاف رسمه عن الرسم الإملائي الاصطلاحي الذي يدرسه. وهذه من الفرى الكبرى ومن الطامات العظمى، لأنهم كانوا يقولون نحن عندما ننظر في العربية الفصحى مثلا نجد أننا نقرأ بلغة ونفكر بلغة ونتكلم بلغة، وذلك يؤخر الإبداع كما يقولون زعم. أننا نقرأ بلغة، باللغة الفصحى، ونتكلم باللهجة الدارجة، ونفكر بلغة بين بين، فمتى يتأتى من ذلك إبداع تخرج به الحياة عن رتابتها؟ ومتى إذا ظل ذلك كذلك نخرج من ذلك التخلف فلا نغير الأرض ولا السماء ولا الجبال ولا البحار ولا الأنهار ولا نغير وجه الحياة؟ فأدى ذلك إلى تلك الدعوة التي ادعاها من ادعاها، وهي أن هذه اللغة هي التي سببت تأخر المسلمين، ثم أرادوا أن يدعوا شيئا آخر، وهو أنه لكي نخرج من هذا التخلف فعلينا أن نطلق ذلك، وعلينا أن نكتب باللغة التي نتكلم بها وأن نفكر باللغة التي نتكلم بها أيضا. فدعا ويليام ويلكوكس وأولئك الذين كانوا قد اندسوا هاهنا، حتى إن بعضهم صار مشرفا عاما وصار كبير المحررين في مجلة الأزهر، وكان يبث دعايته في ذلك الوقت أيام الاحتلال الإنجليزي إلى العامية ونشر العامية والأخذ باللغة العامية في وسائل التعليم والكتابة وغير ذلك، كان يبث تلك السموم من خلال ذلك المنبر العالي في ذلك الوقت، وهو مجلة الأزهر التي تتبع المشيقة كانت مباشرة، وتجد خبر ذلك منشورا مبثوثا في كتاب الدعوة إلى العامية وأثرها في مصر للدكتورة نفوسة زكريا سعيد رحمة الله عليه. وهذا الكتاب كان قد طبع طبعة في دار المعارف وكانت طبعة رديئة ثم اختفى أبدا فلا تجده ولا تجد له أثرا. والشيخ العلامة الكبير شيخ شيوخنا الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه وعفوه وغفرانه كتب في أباطيل وأسمار وهو ينوه على هذا الكتاب ويقول ولو كان الأمر بيدي لصنعت مختصرا من ذلك الكتاب. وهو ضنين بالثناء جدا كما هو معلوم لأنه قمة شماء رحمة الله عليه، فما كان ليثني إلا على من يكون في مثل قامته أو يقاربها، ومع ذلك أثنى في أباطيل وأسمار على كتاب الدكتورة رحمة الله عليها ثناء معجبا جدا، حتى إنه يقول لو كان الأمر بيدي لصنعته منه مختصرا ولجعلته في يد كل قارئ بالعربية ناطق بها. هذا كلام كبير جدا. ثم جاءت هذه المسألة التي تتعلق بالحرف العربي. نحن نعلم أن اللغة العربية وحدها هي التي ينبغي عليك أن تفهم لتقرأ فيها. الخط العربي يحتاج أن تفهم لتقرأ، وأما بقية الخطوط فأنت تقرأ لتفهم. عندنا نحن التقديم والتأخير مثلا، وعندنا اختلاف الشكل الذي يؤدي إلى اختلاف كبير جدا في مسألة تحرير المعاني، فأنت تحتاج إلى أن تفهم أولا من أجل أن تقرأ. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، تفهم أولا أن الذي ابتلى هو رب إبراهيم. ابتلى من؟ ابتلى إبراهيم. وأما الآخرون فليس عندهم أمثال هذه الأمور، هم يقرؤون ليفهموا، أما نحن فنفهم أولا من أجل أن نقرأ، ولا نستطيع أن نقرأ حتى نفهم. هذا أمر مسلم في هذه اللغة الشريفة. يقول لم أرى خربا نقر عنه البيض صقر، لا يكون العير عيرا لا يكون المهر مهر، لا يكون العير عيرا لا يكون المهر مهر، لم أرى خربا نقر عنه البيض صقر، لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهر. فخطأ هنا كما ترى، لأن القياس النحوي أن تقول لا يكون المهر مهرا، أو لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهرا، هذا هو القياس، لا يكون المهر مهرا، لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهر، هذا خطأ. تدري من أين أتى الخطأ؟ من عدم الفهم. ولكن لو أنك وضعت فاصلة، لو وضعت نقطة بعد لا يكون، لبدأت كلاما استئنافيا جديدا لا تثريب عليك في رفعه أبدا، فتقول لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهر، استقام. فلا بد أن تفهم أول، فأين الفهم؟ نسأل الله أن يرزقنا الفهم. فقالوا لا بد من أن نغير. نعم نغير الأرض والسماء والجبال والأنهار والبحار وكل شيء، يا أهل الحداثة فلنغير. كيف نغير؟ قالوا هذه اللغة إذا نظرت فيها في كلمة كتب، هذه تتشكل تتلون، هي من غير أن يوضع عليها تلك العلامات التي تدل على الضبط يمكن أن يتنوع بها الضبط على حسب ما يرى الرأي. فكتب وكتب وكتب، كل ذلك يمكن، وكتب مصدر، كل ذلك في الكاف والتاء والباء. فقال عبد العزيز باسر فهمي، وتجد ذلك فيما كتبه الشيخ العلامة الإمام أحمد محمد شاكر في كتيب له رد فيه على ذلك الرجل بعدما رد عليه أخوه الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه فقسى عليه قسوة عنيفة، وحقيق أن يقسو عليه. فكتب الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عدة مقالات وجمعت بعده فيما يسمى باللغة والشرع أو الشرع واللغة. فكتب إلى الباشا يقول إنك تريد أن تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية، يقول هذا أيسر، فكتب تكتب هكذا باللاتين K-A-T-A-B-A كتابة، تكتبها هكذا، يقول لأننا سنجعل هذه حروف المد عند اللاتين في اللغة الإنجليزية ستصير موجودة، فعندنا نحن الشكلة ممثلة عندهم بحرف، فالضمة يمكن أن تكون O أو U، ولكن عندنا نحن هي ضمة وقد تهمل فتغفل فلا تكتب فيقع الالتباس. نعم، لأننا نريد أن نفهم أولا من أجل أن نقرأ، لا أن نقرأ من أجل أن نفهم، هذه لغتنا. فما زال يزاوله ويحاوله حتى هدمها على رأسه، وكان قد عرضها في مجلس النواب وأراد أن يأخذ بها قرارا. الرسم الاصطلاحي الذي توراثته الأمة، كثير من الناس يريد أن يقول نريد أن نطلقه وأن نكتب القرآن الكريم وفق القواعد الإملائية الشائعة المصطلح عليها. هذا الرسم الاصطلاحي الذي توراثته الأمة منذ عهد عثمان رضي الله عنه ينبغي أن نحافظ عليه، فالحفاظ عليه ضمان قوي لصيانة القرآن من التغيير والتبديل في حروفه. ولو أبيحت كتابته بالاصطلاح الإملائي لكل عصر لأدى هذا إلى تغيير خط المصحف من عصر لآخر، لأنهم لم يتفقوا، يعني ما زال إلى يوم الناس هذا في مجمع اللغة يختلفون في مواضع الهمزات إلى يوم الناس هذا، ومئة تكتب بالألف أم تكتب بحذفها إلى غير ذلك من تلك الأشياء، ما زالوا يختلفون. إذن لكل عصر اصطلاحه في المسائل الإملائية، فلو طلقنا الرسم العثماني وأخذنا باصطلاح أهل العصر فلا شك أن هذا سيؤدي إلى تغيير خط المصحف من عصر لآخر، بل إن قواعد الإملاء تختلف فيها وجهات النظر في العصر الواحد، فبأي شيء تكتب؟ رؤوس تكتب على الواو عند بعضهم وتكتب على السطر عند آخرين مع حذف الواو الثاني، فنكتبها على أي الوجهين؟ أم يكون لنا مصحف فيه هذا وأضرابه وأشكاله، ولنا مصحف آخر فيه هذا وأضرابه وأشكاله على حسب اختلاف القواعد؟ وعندنا هذا الأصل، اختلاف الخطوط الذي يذكره القاضي الباقلاني عفى الله عنه شيء، والرسم الإملائي شيء آخر. اختلاف الخط تغير في صورة الحرف، في صورة الحرف لا في رسم الكلمة. وحجة تيسير القراءة على الطلاب والدارسين بانتفاء التعارض بين رسم القرآن والرسم الإملائي الاصطلاحي لا تكون مبررا للتغيير الذي يؤدي إلى التهاون في تحدي الدقة بكتابة القرآن. الذي يعتاد القراءة في المصحف يألف ذلك ويفهم الفوارق الإملائية بالإشارات الموضوعة على الكلمات، والذين يمارسون هذا في الحياة التعليمية، يعني الذين يعلمون الصبيان ذلك، يدركون أن الصعوبة التي توجد في القراءة في المصحف توجد أول الأمر ثم تتحول بالمران بعد فترة قصيرة إلى سهولة تامة ولا شيء. ويكتب الطفل الصغير في المكتب يكتب بذلك الخط العثماني، بذلك الرسم العثماني، بخط المصحف، برسم المصحف، وخطان لا يقاس عليهما، خط المصحفي والخط العروضي كما يقول، فليظل على ما هو عليه. قال البيهقي في شعب الإيمان: من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليه. فهذا ما يتعلق بالرسم العثماني في جملة يسيرة منه. ورسم المصحف علم برأسه، له منظوماته وله مداخله ومخارجه، ولكن هذا كالتوطئة من أجل فتح ذلك الباب لمن كان ذا همة من أجل أن يعلم علما. وفيه ما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى من المباحث التي تتعلق حتى بما يسمى تحسين الرسم العثماني، يعني هل وقفوا عند تلك الحدود؟ لم يكن عندهم شيء من ذلك، لا علامة للنصب، لا علامة الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة، لم يكن عندهم شيء من ذلك، وإنما كانوا يستعملون في الأغلب العام النقط بجوار الحروف، وكان أمرا عسيرا جدا، حتى جاء الخليل بن أحمد رحمة الله عليه وصنع ما صنع من تلك الأشياء التي تم بها تحسين الرسم العثماني فيما يأتي بيانه إن أحيانا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا منكم وأن يعفو عنا وعنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.